بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى الشارح رحمه الله تعالى عليه من شرح قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: قال ولا شيء مثله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا اتفاق من أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاتفق أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد له مثيل، لا في ذاته ولا في كذلك صفاته ولا في أفعاله. قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. انتقل المؤلف من لفظ التمثيل إلى لفظ ماذا؟ التشبيه. أبو جعفر الطحاوي يقول: ولا شيء مثله، فعبر بتعبير القرآن، عبر بتعبير القرآن: ليس كمثله شيء. وبعضهم من يعبر بتعبير آخر فيأتي بدل المثل بالشبيه، يأتي بدل المثل بالشبيه ويقول: لا شيء يشبهه. فتكلم هاهنا الشارح بأن لفظ، يعني يريد أن يوصلنا إلى أن نفي المثل هو أحسن وأفضل من نفي ماذا؟ الشبيه. لماذا؟ لأن الشبيه فيه إجمال، فيه إجمال، فيه حق وفيه باطل. أما نفي المثل فليس فيه باطل، ليس فيه باطل، لأنه لفظ القرآن، لفظ القرآن. وأما التشبيه فنفيه ليس من لفظ القرآن وليس كذلك من لفظ السنة، وإنما هو من لفظ الناس، إنما هو من لفظ الناس. فمنهم من أراد به شيئا حسنا ومعنى حسنا، ومنهم من أراد به أن يتوصل إلى باطل، أن يتوصل به إلى باطل. فإذا قال القائل: أنا لا أشبه الله، أنا لا أشبه الله، هذا لفظ مجمل، لا نستطيع أن نقول بأنه لفظ حسن ومعتقد حسن، ولا نستطيع أن نقول هو باطل. إذا قال القائل: أنا لا أشبه الله، على عكس إذا قال: أنا لا أمثل الله، يعني أنا لا أجعل شيئا من المخلوقات مثله. أما إذا قال: أنا لا أشبه الله، فهذا يسأل: ماذا تريد بنفي التشبيه؟ لأن التشبيه لفظ مجمل، نريد التفصيل. فإذا قال: أنا لا أشبه الله، أي أنا أصف الله بالصفات ولا أجعل شيئا من المخلوقات مثله، فنقول: هذا قول إيش؟ هذا قول حق ومعتقد حق. فإذا قال: أنا لا أشبه الله، ماذا تريد بهذا؟ قال: أنا أريد أنه لا نصف ربنا بأي صفة، لأننا لو قلنا بأن الله سميع يلزم من ذلك أنه يشبه سمع زيد، وإذا قلنا بأن الله بصير، سميع، عليم، حكيم، رحيم، ينزل، يغضب، يضحك، سيقول: أنا إذا أثبت هذه الأشياء سوف أثبت لله شبيها، فأنا لا أشبه الله. ما معنى أنا لا أشبه الله؟ ها هنا، أي أنا لا أصف إيش؟ لا أصف الله بأي صفة، لأنني لو وصفت الله بأي صفة من سمع أو بصر أو نزول أو استواء، يلزم من ذلك أن يكون مثل المخلوق وشبيه للمخلوق. فإذا أهل البدع لا يصرحون، أو كثيرا منهم، أو من أراد أن يلبس منهم لا تجده يصرح فيقول أنا لا أصف الله، لا، يأتي فيقول أنا لا أشبه الله، أنا لا أشبه الله. فالتشبيه صار لفظا مجملا، صار لفظا مجملا. فالتعبير بالتمثيل هو الحق، لأنه هو الذي جاء به القرآن. وأما نفي التشبيه فإن أراد به صاحبه حقا فهو كذلك، لكن نقول التعبير بما في القرآن أولى، التعبير بما في القرآن أولى. وأما الفرق بين التشبيه والتمثيل، الفرق بين التشبيه والتمثيل فاختلف العلماء في ذلك، فمعظم أهل الكلام يقولون لا فرق بين تشبيه وتمثيل. معظم أهل الكلام من أهل نظر وأهل منطق وفلسفة يقولون لا فرق بين التشبيه وبين التمثيل، كلاهما بمعنى واحد. وكثير من أهل العلم يقولون لا، هناك فرق، فالتمثيل هو المساواة من كل وجه، التمثيل هو المساواة من كل وجه. فإذا قلت هذا القلم مثل هذا، هذا القلم مثل هذا، يعني بذلك أنه يجتمع معه في سائر الصفات حتى لا يكاد أن يميز هذا من هذا. وأما التشبيه فهو الموافقة بين الشيئين أو أكثر في بعض الوجوه دون بعض، الموافقة في بعض الوجوه دون بعض. فإذا كان هذا القلم فيه صفات كثيرة توافق القلم الآخر، توافق القلم الآخر، وهناك صفات تخالفه وتفارقه، فتقول هذا القلم إيش؟ يشبه هذا القلم، يشبه هذا القلم. أما إذا كان يوافقه من كل وجه حتى لا تكاد أن تميز بين هذا وهذا، فها هنا تقول هذا القلم إيش؟ يماثل أو مثل هذا القلم. إذن هذا فرق، هذا فرق بين التشبيه وبين التمثيل عند أكثر أهل العلم. إلا أنه قد يستعمل التشبيه بمعنى التمثيل، إلا أنه في بعض الأحيان قد يطلق التشبيه ويراد به المساواة من كل وجه، يراد به المساواة من كل وجه، فيكون التشبيه والتمثيل هاهنا شيئا واحدا ويحملان معنى واحدا. هذا كما سبق قد يكون. فعلى الأصل أن المثل هو المساواة من كل وجه، فلهذا نفى الله سبحانه وتعالى المساواة من كل وجه، فقال ليس كمثله شيء، أي لا يشبهه من سائر الوجوه شيء، من سائر الوجوه شيء. فهذا يعني الفرق بين التشبيه وبين التمثيل. وهناك مباحث أخرى وقد سبق الكلام عليها في الحموية وفي كذلك الواسطية، لكن المراد هنا أن المصنف أراد، أو أن الشارع أراد أن ينبه بأن ما سار عليه أبو جعفر الطحاوي في قوله ولا شيء مثله هو أحسن وأولى من قول القائل ولا شيء يشبهه. قال ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. خصائص الرب خرج بذلك غير إيش؟ غير الخصائص، خصائص الرب لا يوجد من يتصف بها من المخلوقات، خرج بذلك غير خصائص الرب. نوضح بمثال، الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع، والمخلوق يتصل بماذا؟ بالسمع، لكن سمع الله سبحانه وتعالى سمع كامل، سمع كامل ولا يلحقه فناء. وأما السمع المخلوق ولا يسبقه عدم، لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا فناء، وكذلك سمع كامل. أما سمع المخلوق فإنه قد سبق بماذا؟ بعدم، سبق بعدم. ما معنى سبق بعدم؟ لم يكن سميعا ثم وصف بماذا؟ بسمع، هذا المخلوق. وكذلك يلحقه الزوال والفناء، يموت الإنسان ولا تبقى له صفة، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة إلى غير ذلك. وكذلك سمع المخلوق محدود، ليس بكامل، محدود، فهو يسمع إلى مسافة معينة. وأما سمعه سبحانه وتعالى فسمعه سمع كامل، سمع كامل. فبهذا يتضح لنا ها هنا ما هي الخصائص، خصائص الرب، وما هي غير الخصائص. خصائص الرب أن سمعه لا يسبقه عدم ولا يلحقه زوال، وأنه سمع كامل. هذه خصائص الرب. هل يوجد من يشابه أو يماثل ربنا سبحانه وتعالى من حيث هذا الأمر؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لكن كون ربنا سبحانه وتعالى متصفا بالسمع، وكون زيد متصفا بالسمع، ها هنا هل هذا من الخصائص؟ ها؟ ليس من الخصائص. كون الإنسان يتصف بالسمع وكون ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالسمع، هذا ليس من الخصائص كما سيأتي بيانه. هذا يقال له سميع وهذا يقال له ماذا؟ سميع. إذن هذا ليس من الخصائص. إذن قول الشارح رحمة الله تعالى عليه من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، يبين لنا أن المراد بذلك هو نفي أن يكون شيء من المخلوقات عنده من هذه الخصائص، عنده من هذه الخصائص. إذن جاء القرآن بالنفي العام، ليس كمثله شيء، يعني لا يوجد من يشابهه من كل ناحية وفي كل أمر، وقد يوجد من يشابهه من بعض إيش؟ من بعض الوجوه، وهو لفظ السمع. وكون الإنسان سميعا هذا يطلق على الخالق ويطلق على إيش؟ على المخلوق. هنا اشتراك، هنا اشتراك. وكون السمع لا يلحقه زوال ولم يسبق بعدم، هذا خصيصة من خصائص ربنا سبحانه وتعالى لا يشركه فيها مخلوق. وكون سمع المخلوق قد سبق بعدم ويلحقه زوال، هذا من خصائص من؟ هذا من خصائص من؟ المخلوق. هل الله سبحانه وتعالى يتصف بهذا؟ لا، الله منزه، الله سبحانه وتعالى منزه أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقات، لأن خصائص المخلوقات نقص وقد يطرأ عليها العيب، نقص وقد يطرأ عليها العيب. وأما خصائص الرب فليس فيها نقص ولا يلحقها عيب. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. نفي هذا رد على النفاة المعطلة كالمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات. قال فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. هذا واضح، لأن النصارى أعطوا خصائص الرب لمن؟ لعيسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام. فمن جعل أو من أعطى ربه سبحانه وتعالى شيئا من صفات المخلوقين فهذا مذموم، وهكذا العكس، وهكذا العكس فهو كذلك مذموم. قال: ويراد به، أي لفظ التشبيه، لفظ التشبيه، ويراد به أنه لا يثبت لله، لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. فيقول المعطل: أنا إذا وصفت الله بصفات العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، يلزم من ذلك أن أكون قد شبهت الله بخلقه، قد شبهت الله بخلقه. فيقول: أنا لا أشبه الله. إذن ما معنى هذا الكلام أنا لا أشبه الله؟ لابد من التفصيل. فإذا ذلك المبطل، ذلك المعطل، يريد بقوله لا أشبه الله أي لا أصف الله، أنا أنفي سائر الصفات، لفرارا من ماذا؟ فرارا من الوقوع في التشبيه، هكذا يقول، وسيأتي الكلام والرد عليه. قال: ويراد به أنه لا يثبت لله، لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقول له، أنه لا يقال يعني لله له حي عليم قدير، هذا لازم. إذا نفينا الصفة خشية التشبيه فعلينا أن ننفي ماذا؟ الاسم، علينا أن ننفي الاسم خشية التشبيه. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له سمع، خشية أن نشبه ربنا بسمع المخلوق، يلزم من ذلك أن نقول بأن الله لا يسمى بالسميع، لأن المخلوق يطلق عليه فيقال بأنه إيش؟ بأنه سميع. فمن نفى الصفة، هذه قاعدة، أن من نفى الصفة خشية التشبيه بالمخلوقات، نقول له كذلك عليك أن تنفي الاسم خشية التشبيه بإيش؟ بالمخلوقات، إذ لا فرق بين الصفة والاسم، فبابهما واحد، فما يقال في الصفات يقال في ماذا؟ في الأسماء. فما يقال في الصفات، فالسني يقول في الصفات بأن الصفة مثبتة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهكذا يقال في الأسماء بأن الأسماء مثبتة وليس كمثله شيء. ومن قال من المعطلة أنا لا أثبت لله الصفات خشية أن أشبه الله بصفات المخلوقين، نقول له عليك أن تنفي ماذا؟ أن تنفي كذلك الأسماء وتفر من التشبيه. قال: ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، كما أن العبد يتصف بهذه الصفات كما يقول المعطل، فنقول له وهكذا عليك أن تنفي الأسماء، لأن الناس والعباد يسمون بهذه الأسماء. قال: وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته، أي وسائر الصفات، عليك أن تنفي سائر الصفات وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة، يعني المعطلة، هذا كلام يحتاج إلى تركيز، وهم أي المعطلة الذين يقولون لا نشبه الله، ويريدون بنفي التشبيه إيش؟ نفي إيش؟ الصفات. قال: وهم، أي هؤلاء المعطلة، وهم يوافقون أهل السنة على أنه، أي على أن ربهم سبحانه وتعالى، على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. هؤلاء أهل البدع المعطلة يوافقون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مع إثباتهم للأسماء والصفات، فإنهم يقولون بأن ربهم سبحانه وتعالى يتصف بصفة الوجود، بأنه موجود. فماذا سيقول المعطل؟ هل توافق أهل السنة؟ هل ستقول بأن الله موجود أو معدوم؟ ماذا سيقول هذا المعطل؟ الله موجود، لأنه لو قال معدوم لايش؟ لكفر. سيقول الله سبحانه وتعالى موجود، نعم. إذن ماذا سنرد عليه؟ نقول له وزيد موجود أو معدوم؟ أنت موجود أو معدوم؟ ماذا سيقول؟ أنا موجود، سيقول أنا موجود. إذن نقول له يلزمك إيش؟ يلزمك التشبيه. إذن عليك أن تنفي ماذا؟ الوجود لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فرارا من إيش؟ من التشبيه. كما أنك نفيت الصفة خشية التشبيه وتقول بأن الإنسان موصوف بالسمع، فكيف أصف الله بالسمع؟ أخشى على نفسي أن أشبه. فنقول له وعليك أن تنفي الوجود للرب، لأن الوجود يتصف به الرب ويتصف به العبد، فعليك أن تنفي صفة الوجود فرارا من إيش؟ من التشبيه. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه باتفاق، باتفاق هذا لا يقال له تشبيه، لا عند المعطلة ولا عند أهل السنة والجماعة من باب أولى. قال ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. وكما سبق معنا أن باب الصفات وباب الأسماء بابها إيش؟ واحد. ما يقال في هذا يقال في إيش؟ في هذا. فإذا قلنا عليم وموجود وكذلك قدير حي، نقول هذه يتصف ربنا سبحانه، يتصف ربنا سبحانه وتعالى بها، ونصف ربنا بها، ومع أن المخلوق يتصف بها ولا نقول تشبيه. إذن علينا أن نجري الباب على مجرى واحد ونقول بأن سائر الصفات التي يتصف أو التي وصف بها ربنا نفسه ووصفه بها رسله نجريها على هذا المجرى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا يقال هذا تشبيه، هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي، ليس المسمى العبد الذي سماه الله سميعا بصيرا عليما إلى غير ذلك، وليس المسمى كالمسمي. من هو المسمي؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن وقع الاشتراك في الصفات وفي الأسماء، ومع ذلك لا يلزم إيش؟ المماثلة. قال فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، فبشرناه بغلام حليم وبشروه بغلام عليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فجعلناه سميعا بصيرا، يعني المخلوق. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني إثبات العلم هذا الشاهد، وأستقدرك بقدرتك إثبات القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إثبات العلم والقدرة، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إيش معنى الشهادة؟ ها؟ الحضور، يعني ضد الغيب، في الغيب وفي العلن، أسألك الخشية. قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه الإمام النسائي كما قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، وسنده صحيح، وله شاهد من حديث فضالة ابن عبيد، من حديث فضالة ابن عبيد، رواه ابن أبي عاصم في السنة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، من حديث فضالة ابن عبيد، رواه ابن أبي عاصم في السنة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال فقد سمى الله، فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، لمن هذا؟ للمخلوق. وإنه لذو علم لما علمناه، لمن هذا؟ ليعقوب عليه السلام. فاتصف المخلوق بالقوة واتصف بالعلم، وسبق من الحديثين ومن الآية السابقة أن وصف ربنا بأن وصف ربنا سبحانه وتعالى بالقوة وكذلك بالعلم. فإذا الموافقة في الصفات أو الموافقة في الألفاظ لا يستلزم منها الموافقة في الخصائص، الموافقة في الألفاظ لا يستلزم منها الموافقة في الخصائص. قال ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، لازم لجميع من له عقل، أن ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى كمال، وما يتصف به المخلوق فهو إيش؟ فهو نقص. إذا لا تساوي بين هذا وهذا. قال فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذه مناظرة تبتدئ مع الأشعري والكلابي والماتريدي، هؤلاء الثلاث الطوائف ينتهجون في باب الصفات النهج المتساوي، وإن اختلفوا في بعض الأشياء أحيانا، لكن هذه الآن المناظرة لهم. فيقال لهم أنتم تنفون الغضب وتنفون كذلك الرضا والغضب، يعني تنفون بعض الصفات، ومع ذلك فإنكم تثبتون البعض الآخر، فتقولون بالسمع وتقولون بالبصر وتقولون بالكلام، إذن أنتم سرتم على منهج متخبط، تنفون البعض وتثبتون إيش؟ البعض. قال فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك، يعني ما هي الحجة في نفي هذه الصفات، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتكسيم. يقول إذا وصفت الله سبحانه وتعالى بالغضب وبالرضا وبغيرها من صفات الصفات الفعلية، يلزم من ذلك أن أكون قد شبهت الله وجعلته جسما، لأنه لا يوصف بالغضب والضحك إلا الأجسام يعني المخلوقات. قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، الثلاثة طوائف الأشعرية الأشاعرة والكلابية والماتريدية يثبتون الإرادة والكلام وكذلك السمع والبصر. قال قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، مع أنك تقول أنا أصف الله بالكلام، ولكن كلام ربنا ليس ككلام زيد ولا عمر، وهكذا بقية الصفات التي يثبتها. فقل فيما نفيته، ما الذي نفاه؟ الرضا والغضب والحب والبغض. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته. إذا قلت بأن الكلام وبأن السمع والبصر والإرادة هذه صفات لله، وإذا قال لك الخصم لماذا تثبتها؟ فأنت تقول، يعني الأشعري والكلابي والماتريدي يقول أنا أصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وهي صفات خاصة بالله وليس يعني في المخلوق إلا ما يليق في المخلوق، وليس في الخالق إلا ما يليق بالخالق. نحن إيش نقول له؟ نقول له كما أنك قلت بهذه القاعدة الطيبة، إذا لماذا لا تقول في الرضا والغضب والحب والبغض مثل ما قلت في الكلام وكذلك في السمع وفي البصر؟ قال فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما، لأن باب الصفات باب واحد، ما يقال في هذا يقال في ذاك. قال فإن قال، الآن انتقل، فإن قال أي هذا الأشعري، فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، يريد أن يفر، يريد أن يفر من الإلزام، فيقع مرة أخرى فيقول أنا لا أريد، وهذا في نفسه، أنا لا أريد أن أثبت لله شيئا من الصفات، إذن ماذا سأقول للسني فرارا من هذه المحاججة؟ سأقول له أنا لا أثبت شيئا من الصفات، وباب الصفات عندي باب واحد، وهو أنه لا يوصف ربنا بشيء منها، هكذا سيقول الأشعري، سينتقل إلى نفي الصفات. هذا مذهب من؟ نفي الصفات مذهب المعتزلة. إذن الآن المناظرة مع المعتزلي. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون إيش؟ الصفات. لماذا؟ خشية الوقوع في ماذا؟ في التشبيه والتكسيم. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هذا كلام طيب، يعني أنت تثبت لله الأسماء وتقول بأن الله سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك، مع أن هذه الأسماء موجودة مع من؟ في المخلوقات، موجودة في المخلوقات. إذن عليك ماذا؟ عليك أن تقول في الصفات كما قلت في ماذا؟ في الأسماء. عليك أن تثبت الصفات، لأن باب الأسماء وباب الصفات بابها واحد، ما يقال في بعضها يقال في البعض الآخر يقال في البعض الآخر. فإذا قلت بأن بأني كونني قلت بأن الله سبحانه وتعالى سميع بأن اسم السميع يليق بالله، وصحيح أن المخلوق سميع فهو يليق بالمخلوق، فنقول له قل بهذه القاعدة في الأسماء بأن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع تليق به، والمخلوق يتصف بصفة السمع تليق به. قال فإن قال، أي هذا المعتزلي الذي هو في الأصل أشعري فتحول إلى معتزلي، قال فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، يعني لا أصفه بالصفات ولا أسميه بالأسماء، إذن انتقل إلى أي مذهب؟ إلى مذهب الجهمية، ومذهب الجهمية نؤجله إلى الغد إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم.